والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبتوفيق الله تعالى أكمل باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين، أعني التقليد. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ورى الفواتح أمن صحبة كف حلا وها كافا رعى حافظ صف، وتحت صحبة جنى الخلف حصل، يا عين صحبة كسا والخلف قل. لثالث لا عن هشام طاشفا صفحامنا صحبة يا فينا صفا رشد فشا وبين بين في أسف خلفهما راجد وإذها يختلف، وتحتها جئحا حلا خلف جلا ثوراة من شفا حكيما ميلا. وغيرها للأصبهان لم يمل، وخلف إدريس برؤيا لا بأل، وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض كل لا، وما بذي التنوين خلف يعتلى. بل قبل ساكن بما أصل قف، وخلفك القرى التي وصلا يصف. وقيل قبل ساكن حرفي رأى عنه ورى سواها مع همز نأى. ورى الفواتح أمن صحبة كف حلا، ومعنى هذا في قوله تعالى: ألف لام راء فاتحة سورة يونس إلى سورة الحجر، فكلمة راء قرأت بالإمالة ري للمشار إليهم بقوله: ورى الفواتح أمل صحبة كف حلا. وهم أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وهذا معنى قوله: ورى الفواتح أمل صحبة كف حلا، وقرأت بالتقليل لورش من طريق الأزرق كما سيأتي بتوفيق الله تعالى. ورى الفواتح أمل صحبة كف حلا وهكذا رعى حافظ صف، يريد بذلك هي يا فاتحة سورة مريم قرأت بالإمالة للمشار إليهم بقوله: رعى حافظ صف. وهم الكسائي وأبو عمرو البصري وشعبة. وهذا معنى قوله: وهكذا رعى حافظ صف، وتحت صحبة جنى الخلف حصل، يا عين صحبة كسى والخلف قل. لثالث لا عن هشام، وتحت صحبة يريد بذلك قوله تعالى: طه. وتحت صحبة جنى الخلف حصل، ها طه. قرأت الهاء مع الألف بالإمالة للمشار إليهم بقوله: وتحت صحبة جنى الخلف حصل. وهم ورش من طريق الأزرق بخلف عنه، يعني له الإمانة والتقليل كما سيأتي، وتحت صحبة جنى الخلف حصل. صحبة شعبة وحمزة والكسائي وخرق العاشر، وكذلك أبو عمرو البصري قرأوا بالإمارة في كلمة هي فاتحة سورة طه، وهذا معنى قوله وتحت صحبة جنى الخلف حصل. يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام. يا يريد بذلك هاي فاتحة سورة مريم، قرأت بالإمارة للمشار إليهم بقوله يا عين صحبة كسى، يريد بذلك شعبة وحمزة والكسائي وخرق العاشر وابن عامر، إلا أنه قد اختلف عن هشام عن ابن عامر بين الفتح والإمالة، إلا أن رواة الإمالة أكثر من رواة الفتح في هاي. يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث، يريد بذلك أبا عمرو البصري، ومعنى هذا أن أبا عمرو له في ياء فاتحة مريم الفتح والإمارة، إلا أن رواة الفتح أكثر من رواة الإمارة بعكس هشام. إذن قرأ بالإمارة قولا واحدا شعبة وحمزة والكسائي وخرق العاشر وابن ذكوان، وقرأ أبو عمرو هاي بالفتح والإمالة ورواة الفتح أكثر من رواة الإمالة، وكذلك هشام له فيها الفتح والإمالة، إلا أن رواة الإمالة أكثر من رواة الفتح بعكس أبي عمرو البصري، وهذا معنى قوله يا عين صحبة كسى والخلف قل لثالث لا عن هشام. طاشف صف، ومعنى هذا أن طيه أو طيتين قرأت بالإمالة للمشار إليهم بقوله طاشف صف، وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلق العاشر، ومعنى طيتين الصور الثلاثة الشعراء والنمل والقصص، قرأت طاء بالإمالة في سورة طه وفي هذه الصور الثلاثة. طاشف صف، إذن قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخرق العاشر بإمارة الطاء والهاء فيقرؤون هكذا في هي. طاشف صف، حامنا صحبة، ومعنى هذا أن حام من فاتحة الحواميم السبعة أميلت حيميم للمشار إليهم بقوله حامنا صحبة، وهم ابن زكوان وشعبة وحمزة والكساء وخلق العاشر. وهذا معنى قوله حاملة صحبة ياسين صفا رد شد فشا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ياسين صفا رد شد فشا وهم شعبة وخلق العاشر وحمزة والكساء وروح عن يعقوب قرأوا بإمالة الياء في قوله تعالى ياسين. وهذا معنى قوله ياسين صفا رد شد فشا. ثم تكلم بعد ذلك عن التقليل والمراد به بين أي بين الفتح والإمالة فقال وبين في أسف، يريد بذلك أن حمزة ونافع قرأ بالتقليل في ياسين. إذن نافع قرأ بالفتح والتقليل وقرأ حمزة بالتقليل والإمالة كما سبق قبل ذلك. وهذا معنى قوله وبين في أسف. خلفهما الضمير يعود على نافع وحمزة، وكما ذكرت حمزة له في ياسين في ياء ياسين التقليل والإمالة، وأما نافع له التقليل والفتح. وبين في أسف خلفهما را جد، ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق له في كلمة راء في قوله تعالى ألف لام راء له فيها التقليل قولا واحدا. خلفهما راء جد وإذ هاء يختلف وإذ هايا يختلف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من إذ وهو نافع قرأ هايا من فاتحة مريم بالفتح والتقليل له فيها الفتح والتقليل في هايا. وهذا معنى قوله وإذ هاء يختلف. وتحتها جئ، يريد بذلك أن ورشا من طريق الأزرق له فيها من فاتحة سورة طه التقليل، إذن له التقليل والإمالة كما ذكرت قبل ذلك. وهذا معنى قوله وبين في أسف خلفهما را جد وإذ ها يختلف وتحتها جئ. وتحتها جئ حا حلا خلف جلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري له في حا فاتحة الحواميم السبعة له فيها الفتح والتقليل حاميم أو حاميم. وأما ورش من طريق الأزرق فله التقليل قولا واحدا فيقرأ هكذا حاميم. وهذا معنى قوله حاحلا خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله توراة من شفا حكيم وهم ابن زكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو البصري لهم الإمارة في كلمة التوريه أينما وقعت في القرآن الكريم. وهذا معنى قوله توراة من شفا حكيما ميلا. وقد ورد قبل ذلك أن حمزة له فيها التقليل، إذن حمزة له في كلمة التوراة التقليل والإمارة، توراة من شفا حكيما ميرا. وأما ورش له فيها التقليل، وغيرها للأصبهان لم يمل. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأصبهان له في كلمة التوراة الإمالة، وهي الكلمة الواحدة التي أمالها ورش من طريق الأصبهان. وهذا معنى قوله وغيرها للأصبهان لم يمل. وخلف إدريس برؤيا لا بأل، ومعنى هذا أن إدريس عن خلف العاشر له الخلف بين الفتح والإمالة في كلمة رؤياي أو رؤياك. أما كلمة الرؤيا المحلى بالأل المحلى بأل المحلى بأل فقد أمالها خلق العاشر والكسائي. وهذا معنى قوله وخلف إدريس برؤيا لا بأل. ثم ذكر قواعد لا بد من معرفتها فقال: وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال الكسر وعن سوس خلاف، ولبعض كللا. ومعنى هذا أن الإدغام والوقف لا يمنعان الإمالة، لأن الإمالة أصل والوقف والإدغام أمر عارض. مثال ذلك: وتوفنا مع الأبرير، وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. وهكذا وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمار الكسر وعن سوس خلاف. ومعنى هذا أنه قد ورد عن السوس عن أبي عمرو الخلف بين الإمالة والفتح والتقليل، وهذا معنى قوله وعن سوس خلاف ولبعض كللا. وما بذي التنوين خلف يعتلى، ومعنى هذا أن المنون مثال ذلك هدى للمتقين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. المنون إذا وقفنا عليه يرجع كل قارئ لأصله، فأصحاب الإمالة يقفون بالإمالة وورش يقف بالتقليل وباقي القراء يقفون بالفتح. وما بذي التنوين خلف يعتلى. وما بذي التنوين خلف يعتنى، بل قبل ساكن بما أصل قف، وخلف كالقرى التي وصلا يقف، وليس إضغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال الكسر وعن ثوت خلاف ولبعض كلنا، وما بذي التنوين خلف يعتنى، بل قبل ساكن بما أصل قف، وخلف كالقرى التي وصلا يصف. ومعنى هذا أن الكلمة التي فيها إمالة إذا كان بعدها ساكن، مثال ذلك ولقد آتينا موسى الكتاب، عيسى ابن مريم، ذكر الدار، فعند الوقف على هذه الكلمات يرجع أيضا كل قارئ لأصله، مثال ذلك موسى الكتاب، نقف موسى بالإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر، وبالتقليل لورش وأبي عمرو البصري بخلف عنهما. وأما ذكر الدار إذا وقفنا على كلمة ذكرى فنقف بالإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وبالتقليل قولا واحدا لورش من طريق الأزرق، وبالفتح لباقي القراء. وهذا معنى قوله بل قبل ساكن بما أصل قف، وخلفك القرى التي وصلا يصف. القرى التي باركنا فيها في حال الوصل السوسي عن أبي عمرو له فيها الخلف بين الإمالة والفتح، القرى التي أو القرى التي. وفي مثل قوله تعالى حتى نرى الله جهرة فيها ثلاثة أوجه بخصوص لفظ الجلالة، حتى نري الله جهرة، حتى نري الله جهرة، حتى نرى الله جهرة. وسيري الله عملكم ورسوله، وسيري الله عملكم ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله. وأما ورش من طريق الأزرق في مثل أغير الله ليس له إلا تغليظ اللام، ذلك لأن ترقيق الراء ليس له سيطرة على اللام بعد ذلك. وخلفك القرى التي وصلا يصف، بل قبل ساكن بما أصل قف، وخلفك القرى التي وصلا يصف. وقيل قبل ساكن حرفي رأى، ومعنى هذا أنه قد ورد الخلف أيضا بين الفتح والإمالة في الراء واللام في كلمة رأى الواقعة قبل ساكن، مثال ذلك فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس، له فيها الخلف بين الفتح والإمالة في اللام والراء، بل قبل ساكن بما أصل قف، وخلفك القرى التي وصل يصف. وقيل قبل ساكن حرفي رأى، يريد بذلك الراء والهمزة. وقيل قبل ساكين حرفي رأى عنه ورى سواها، ورى سواها في مثل رأى كوكبا، فكلمة رأى أيضا له الخلف في الراء بين الفتح والإمالة. وأيضا في مثل قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد سبق أن أبا عمرو يميل الهمزة، وقد ورد الخلف في الراء للسوس عن أبي عمرو إذا وقعت قبل ساكن، وورد له الخلف في الراء والهمزة إذا وقعت قبل ساكن كما ذكرت قبل ذلك. وقد ورد الخلف عن السوس عن أبي عمرو أيضا في همزة نأ أو نأ، وهذا معنى قوله وقيل قبل ساكين حرفي رأى عنه ورى سواها مع همز نأى. وأسأل الله تعالى التوفيق. باب مذهب الكساء في إمالة هاء التأنيث التي توصل تاء ويوقف عليها بالهاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهاء تأنيث وقبل ميري لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي وأكهر لا عن سكون ياء ولا عن كسرة أو ساكن انتصلا ليس بحاجز وفترة اختلف والبعض كأهك العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما. هاء التأنيث التي توصل تاء ويوقف عليها بالهاء مثل همزة أو بصيره ولا تخزنا يوم القيامة رحمه نعمه. وتاء التأنيث رسمت في المصحف في بعض المواضع بالتاء المفتوحة المغرورة، ورسم البعض الآخر بالهاء المربوطة أو التاء المربوطة كما يقولون، ولكن الكساء يقف على الجميع بالهاء فيقف هكذا رحمه نعمه بقيه جنه فطره وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهاء تأنيث وقبل مجيلي لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي، يريد بذلك أن الكساء له في إمالة هاء التأنيث وما قبلها له فيها مذهبان. المذهب الأول فيه تفصيل، وتفصيل ذلك أن الكساء يميل تاء التأنيث وما قبلها إذا وقعت بعد حرف من هذه الأحرف التي جمعت في قولهم فجفت زينب لذود شمس. مثال ذلك إني جاعل في الأرض خليفة حجة، فجفت الثاء سيقولون ثلاثة فجفت التاء ميتة فجفت زينب الزاي همزة أو عزة فجفت زينب الياء مثل الياء فهو في عيشة راضية أو معيشة. فجاءت زينب النون أولئك أصحاب الجنة. فجاءت زينب الباء كمثل حب. فجاءت زينب لذود اللام ليله. فجاءت زينب لذود الراء لذة للشاربين لذة. الشين فهو في عيشة فهو في عيشه أو فاحشه. لذود شمس الميم رحمه نعمه. لذود شمس السين خمسه والتاء سته. فجثت زينب لذود شمس. هذه الأحرف الخمسة عشر إذا وقع التاء التأنيث بعدها فإنها تمال عند الكساء قولا واحدا. وهناك عشرة أحرف لا تمال تاء التأنيث بعدها، وهذه الأحرف هي حروف الاستعلاء ويزيد عليها العين، والعين والهمزة والألف والحاء. الحاء والألف والعين الأحرف الثلاثة العين والحاء والألف. وقال بعضهم أيضا لا تمال بعد الهمزة والهاء، ولذلك قال والبعض أهك العشر. وهذه الأحرف العشرة مجموعة في قول الإمام الشاطبي حق ضغاط عص خضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب مذهب الكساء في إمالة هاء التأنيث التي توصل تاء ويوقف عليها بالهاء. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وهاء تأنيث وقبل ميلي لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي وأكهر لا عن سكون ياء ولا عن كسرة أو ساكن انفصلا ليس بحاجز وفطرة اختلف والبعض أهكى العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما. ويلحق بتاء التأنيث ما يشبهها في مثل قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفه بل الإنسان على نفسه بصيره ويل لكل همذه ويل لكل همذة اللمذة. وتاء التأنيث كتبت في المصحف الشريف كتب بعضها بالتاء المفتوحة أي المجرورة، وكتب البعض الآخر بالتاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء. وجميع القراء وقفوا على التاء المفتوحة بالخط القياسي رحمة ونعمة بقية وابنة وكلمة وسنة، ووقفوا كذلك على التاء المربوطة بالهاء مثل هدى ورحمة. وأيضا يعرفون نعمة الله يعرفون نعمة هكذا، ولكن الكساء وقف على تاء التأنيث جميعها بالهاء، وقف عليها بالهاء سواء كتبت مفتوحة مجرورة أو كتبت التاء مربوطة وقف عليها بالهاء. والكسائي رحمه الله تعالى له في الوقف على تاء التأنيث أو على هاء التأنيث له فيها مذهبان. المذهب الأول فيه تفصيل، ومعنى هذا أنه يميل تاء التأنيث وما قبلها إذا وقعت بعد حرف من حروف جمعت في قولهم فجتت زينب لذود شمس، فمثال الفاء إني جاعل في الأرض خليفة، ومثال الجيم حجة، ومثال الثاء سيقولون ثلاثة، ومثال التاء ميتة، ومثال الزاي ولله العزة، ومثال الياء فهو في عيشة راضية، فجتت زينب، ومثال النون أولئك أصحاب الجنة، ومثال الباء كمثل حبه، فجتت زينب لذودي، ومثال اللام ليله، فجتت زينب لذودي، ومثال الذاء الذال لذة للشاربين لذه، ومثال الشين فاحشة، فجتت زينب لذود شمس، ومثال الميم رحمة، ومثال التاء ستة، ومثال السين خمسة، وهكذا. إذن الكسائي يميل تاء التأنيث وما قبلها إذا وقعت بعد حرف من حروف فجتت زينب لذود شمس، ولا يميل تاء التأنيث إذا وقعت بعد عشرة أحرف وهي حروف الاستعلاء والحاء والألف والعين، ويجمعها كما قال الإمام الشاطبي: حق ضغاط عص خضى. فمثال الحاء النطيحة، ومثال القاف الحاقة، ومثال الضاد بعوضة، ومثال الخاء الغين فلله الحجة البالغة حق ضغاط، ومثال الطاء بسطة حق ضغاط عصم، ومثال العين القارعة، ومثال الصاد خاصة ضغاط عصم خضى، ومثال الخاء فإذا جاءت الصاخة، ومثال الضاء وموعظة. الكسائي لا يميل تاء التأنيث إذا وقعت بعد حرف من هذه الأحرف العشرة، وقد قال بعضهم لا يميل تاء التأنيث الكسائي إذا وقعت أيضا بعد الهمزة والهاء، ولذلك قال: والبعض أهك العشر، يعني أضاف إلى العشر حروف إلى الحروف العشرة أضاف إليهن الهمزة والهاء كذلك. هذا هو المذهب الأول. ومن المذهب الأول أيضا الكتاء يميل تاء التأنيث وما قبلها إذا وقعت بعد حروف أكهر الهمزة والكاف والهاء والراء بشرط أن يكون قبل الحرف الكاف أو الهاء أو الراء أو الهمزة أن يكون قبلها كسرة أو ياء ساكنة. مثال ذلك مئة والمؤتفكات بالخاطئ الأيك ولكل وجه فاكه كهيئة الطير كهيئ وهكذا. الكتاء يميل تاء التأنيث بعد حروف أكهر إذا وقع قبل حروف أكهر كسرة أو ياء ساكنة. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني الكتاء يميل تاء التأنيث إذا وقعت بعد حرف من حروف الهجاء جميعها إلا الألف. مثال ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا وقعت تاء التأنيث بعد ألف مد لا تمال على المذهبين، لا تمال على المذهبين. والمختار هو المذهب الأول الذي فصلنا فيه هذه الإمالة، حيث إن الكتاء يميل تاء التأنيث قولا واحدا بعد حروف فجثت زينب لذود شمس، ولا يميلها بعد حروف الاستعلاء والعين والألف والحاء، والبعض أيضا أهك العشر. والمذهب الأول هو المختار. ثم قال بعد ذلك والبعض أهك العشر أو غير الألف يمال. ثم قال وفطرة اختلف، ومعنى هذا في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها يقف عليها الكساء بوجهين، فطرة أو فطره، لأن الفاصل حرف من حروف الاستعلاء وهو الطاء. والمختار ما تقدم، والبعض عن حمزة مثله نما. ومعنى هذا أن الرواة عن حمزة أيضا أمالوا تاء التأنيث، بعض الرواة عن حمزة أمالوا تاء التأنيث على حسب مذهب الكساء وعلى حسب ما فصلناه في مذهبي الكساء. وهذا معنى قوله والمختار ما تقدم والبعض عن حمزة مثله نما. والله أعلم. باب مذاهبهم في الراءات. والراء عن سكون ياء رقق أو كسرة من كلمة للأزرق، ولم ير الساكن فصلا غير طاء، والصاد والقاف على ما اشترطا، ورققا بشرر للأكثر، والأعدمي يفخ مع المكرر، ونحو سترا غير سهرا في الأتم، وخلف حيران وذكرك إرم، وزر وحذركم مراء وافتراء، تنتصران ساحران طهرا، عشيرة التوبة مع سراعا ومع ذراعيه فقل ذراعا إجرام كبره لعبره وجل تفخيم ما نول عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خضرا وحصرت كذاك بعض ذكرا كذاك ذات الضم رقت في الأصح والخلف في كبر وعشرون وضح وإن تكن ساكنة عن كسري رققها يا صاحي كل مقري وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي بالكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كسرة أو ترقيق أو إمالة أو كسرة أو ترقيق أو إمالة باب مذاهبهم في الراءات الراء من حروف الاستفهام ولكن لكونها فيها سبعة صفات أو سبع صفات فقد اختلف القراء في ترقيقها وتفخيمها ولهم فيها مذاهب كثيرة وخصوصا ورش من طريق الأزرق يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى والراء عن سكون ياء رقيق أو كثرة من كلمة للأزرق ومعنى هذا الكلام على اللام على الراء المفتوحة الكلام على الراء المفتوحة لأن الراء المضمومة والمكسورة والساكنة بعد كسر سيأتي ذكرها بعد ذلك والراء عن سكون ياء رقيق أو كثرة من كلمة للأزرق ومعنى هذا إذا كانت الراء مفتوحة بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة شريطة أن تكون الراء والياء أو الكسرة في كلمة واحدة فإن ورشا من طريق الأزرق يرقق الراء المفتوحة مثال ذلك وللآخرة خير لك من الأولى وأيضا سميعا بصيرا قالوا لا ضيرا ولله ميراث السماوات والأرض وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وأيضا وكان الله شاكرا عليما عليما خبيرا وطهرا بيتي للطائفين وهكذا أما إذا كانت الكسرة في كلمة والراء في كلمة فقد وجب تفخيمها عند جميع القراء مثال ذلك في ريب وإذا كانت الياء في كلمة والراء في كلمة فقد وجب تفخيمها كذلك مثال ذلك مقنعي رؤوسهم إذن يشترط أن تكون الياء الساكنة أو الكسرة مع الراء في كلمة واحدة وهذا معنى قوله والراء أن تكون ياء رقيق أو كثرة من كلمة للأزرق. ولم يرى الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترطا. ومعنى هذا إذا وقع حرف ساكن بين الكسرة وبين الراء وهذا الساكن من حروف الافتتال فقد وجب ترقيقها عند ورش عن طريق الأزرق كذلك. مثال ذلك يعلمون الناس السحر وما علمناه الشعر ووضعنا عنك وزرك وليأخذوا حذرهم حجرا محذورا. ذلك لأن هذا الساكن ليس مانعا حصينا، أما إذا وقع بين الكسرة وبين الراء حرف القاف أو حرف الطاء أو حرف الصاد فإن الراء عندئذ تفخم عند جميع القراء ومنهم ورش من طريق الأزرق. مثال ذلك فالحاملات وطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا وقال ادخلوا مصر ربنا ولا تحمل علينا إصرا ويضع عنهم إصرهم. ذلك لأن هذا الفاصل بين الكسرة والراء حصن حصين وهو حرف الاستعلاء، والتثنية من حروف الاستعلاء حرف الخاء، فإن حرف الخاء لضعف صفاته ليس مانعا من ترقيق الراء. مثال ذلك غير إخراج وظاهروا على إخراجكم وأيضا ويخرجكم إخراجا، هكذا يرقق ورش من طريق الأزرق. ولم يقع في القرآن الكريم من حروف الاستعلاء بين الكسرة وبين الراء إلا حرف القاف والطاء والصاد، وقد ذكرت أن حرف الخاء ليس مانعا حصينا من ترقيق الراء وظاهروا على إخراجكم. ولم يرى الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترطا. ثم قال بعد ذلك ورققا بشرر للأكثر والأعجمي فخم مع المكرر. ومعنى هذا أن الرواة عن ورش قد اختلفوا في ترقيق راء، إنها ترمي بشرر كالقصر لمناسبة الراء المكسورة بعدها، اختلفوا في ترقيق الراء الأولى بشرر، ولكن رواة الترقيق أكثر من رواة التفخيم، ولذلك يقول إمام الشاطبي وفي شرر عنه يرقق كلهم، ومعنى هذا أن رواة الترقيق أكثر من رواة التفخيم في هذه الكلمة، وورش عندئذ يرقق الراء في الوصل والوقف على السواء. أما باقي القراء يرققون الراء الثانية لأنها مكسورة ويفخمون الراء الأولى، فإذا وقفوا يقفون بالتفخيم إنها ترمي بشرر، ولكن ورشا يقف هكذا إنها ترمي بشرر. وفي شرر عنه يرقق كلهم. والأعجمي يفخم مع المكرر، ومعنى هذا أن الراء الواقعة في الاسم الأعجمي كإبراهيم وعمران وإسرائيل فحكمها التفخيم عند جميع القراء، وكذلك إذا تكررت الراء مثل فرارا ومدرارا وضرارا والفرار إصرارا، فإن الراء عندئذ تفخم أيضا عند جميع القراء. وهذا معنى قوله والأعجمي يفخم مع المكرر. ونحو سطرا غير صهرا في الأتم، وخلف حيران وذكرك إرم. ومعنى هذا سطرا وحجرا، سطرا وحجرا وذكرا وما كان على بابه فيه التفخيم والترقيق عند ورش من طريق الأزرق. ونحو سطرا غير صهرا في الأتم، ولكن رواة التفخيم أكثر من رواة الترقيق إلا كلمة صهرا لضعف الهاء وخفائها، فرواة الترقيق فيها أكثر من رواة التفخيم. وهذا معنى قوله ونحو سطرا غير صهرا في الأدم، وخلف حيران وذكرك إرم. ومعنى هذا أن الرواة عن ورش أيضا قد اختلفوا في تفخيم وترقيق حيران وذكرك وإرم. حيران من رققها فرضا للباء لأن الراء واقعة بعد ياء ساكنة فيقرأ هكذا حيران. ومن فخمها لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، وكلمة ذكرك ورد فيها أيضا التفخيم والترقيق نظرا للكاف بعدها والكاف من حروف الشدة. وكلمة إرم كلمة أعجمية اختلف فيها الرواة عن ورش بين الترقيق والتفخيم كذلك، وخلف حيران وذكرك إرم. وزر وحزركم مراء وافتراء تنتصران ساحران طهرا. وزر مثال ذلك ووضعنا عنك وزرك، وكلمة وزر فيها الترقيق والتفخيم أيضا أينما وقعت ليخرج قوله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى، ولا تذر وازرة وزر أخرى، فيها الترقيق قولا واحدا، ولكن وزر أخرى وزر فيها التفخيم والترقيق. وكذلك حذركم فيها التفخيم والترقيق، حذركم حذركم وزر وحذركم مراء، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أو مراء ظاهرا، فأيضا فيها التفخيم والترقيق وزر وحذركم مراء وافتراء، وافترى كذلك افتراء على الله، فيها التفخيم والترقيق نظرا للهمزة، والهمزة من حروف الشدة، وزر وحذركم مراء وافترى، ولكن حذرهم فيها الترقيق قولا واحدا، وزر وحذركم مراء وافترى تنتصران، فلا تنتصران أو تنتصران، فيها أيضا التفخيم والترقيق، وزر وحذركم مراء وافترى تنتصران ساحران، قالوا ساحران تظاهرا، ساحران أيضا فيها التفخيم والترقيق نظرا للتثنية، وزر وحذركم مراء وافترى تنتصران ساحران طهرا، وكذلك أيضا أن طهرا بيتي للطائفين، فيها أيضا التفخيم والترقيق، أن طهرا أن طهرا هكذا، وزر وحذركم مراء وافترى تنتصران ساحران طهرا، عشيرة التوبة، وعينها بكلمة التوبة ليخرج وعشيرتهم في سورة المجادلة، فالتي في سورة المجادلة فيها الترقيق قولا واحدا، ولكن عشيرة التوبة فيها التفخيم والترقيق أيضا، عشيرة التوبة مع سراعة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا سراعا، التفخيم والترقيق، عشيرة التوبة مع سراعا ومع ذراعيه، فقل ذراعا، ومعنى هذا ذراعيه في سورة الكهف، وذراعا في سورة الحاقة، أيضا فيهما التفخيم والترقيق في هذه الراء لوقوع العين بعدها، ومع ذراعيه تقول ذراعا، إجرام كبره لعبرة وجل، تفخيم ما نول عنه إن وصل، إجرامي في قوله تعالى فعلي إجرامي أو فعلي إجرامي، فيها التفخيم والترقيق أيضا، كبره في قوله تعالى والذي تولى كبره أو كبره في سورة النور، التفخيم والترقيق، إجرامي كبره لعبرة، لعبرة في سورة يوسف عليه السلام، لعبرة لعبرة، التفخيم والترقيق، إجرام كبره لعبرة وجل، تفخيم ما نول عنه إن وصل، ومعنى هذا أن المنون كشاكرا خبيرا بصيرا، كذلك فيه التفخيم والترقيق، فمنهم من فخمه وصلا ووقفا، ومنهم من رققه وصلا ووقفا، ومنهم من فخمه وصلا